اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم نور بنور القرآن العظيم بصائرنا، اللهم نور بالقرآن أبصارنا، اللهم نور بالقرآن قلوبنا، اللهم نور بالقرآن قبورنا، اللهم نور بالقرآن بيوتنا، واهد به أولادنا، واشرح به صدورنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أبداننا، اللهم استعمل به أبداننا، اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ به علينا النعم، وادفع به عنا النقم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيضل ويشقى، اللهم اجعلنا ممن قرأوا القرآن فأحلوا حلاله وحرموا حرامه، وآمنوا بمتشابهه وعملوا بمحكمه، اجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، نسألك يا ربنا الفوز بالجنة، نسألك الفوز بالجنة، نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار، يا من جرى بأمره السحاب وخضعت لعظمته الرقاب، وخضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لحكمته الشدائد الصلاب، يا من عفوه يستغرق الذنوب، يا من حبه يدهش العقول، يا غفار الذنوب، ندعوك بألسنة قد أخرصتها الذنوب، وبقلوب ملأتها العيوب، ندعوك دعاء من يرجوك ويخشاك، ندعوك دعاء من لم يخطر ببالهم سواك، ورحمتك يا ربنا تسع من أطاعك منا ومن عصاك، ورحمتك تسع من أطاعك منا ومن عصاك، ندعوك دعاء من خضعت لك رقابهم وقامت بين يديك أبدانهم وسجدت لك رباهم ورغمت لك أنوفهم وخشعت لك قلوبهم وفاضت لك عيونهم، ندعوك وأنت ربنا ندعوك دعاء من كثرت ذنوبهم وظهرت عيوبهم، ندعوك دعاء من كثرت ذنوبهم وظهرت عيوبهم، فاللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي توجب النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تذهب النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تذهب النعم. إلهنا إلهنا كيف نفتقر في غناك، وكيف نضل في هداك، وكيف نذل في عزك وقواك، يا قوة كل ضعيف، يا غياث كل ملهوف، يا ملجأ كل خائف، يا كاشف كل كربة، يا عالم كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا حاضر كل ملأ، يا حي يا قيوم. اللهم أنزل علينا في ساعتنا وفي ليلتنا رحمة لا نشقى بعدها أبدا، اللهم أنزل علينا رحمة تغننا بها عن رحمة من سواك، اللهم أنزل على مصر الرحمة والسكينة، اللهم اجعل مصر في أمنك وأمانك وفي كنفك يا خير الحافظين. اللهم إن مصر في هم وغم وفي فتنة لا يكشفها إلا أنت، اللهم إنها ليس لها من دونك كاشفة، يا جار المستجير، يا جار المستجير، يا غياث المستغيثين، يا من هو على كل شيء قدير، اكشف عن مصر الغمة، اللهم اكشف عن مصرنا الغمة، اللهم اكشف عن مصرنا الغمة، واجمع على كتابك وسنة نبيك الأمة، اللهم اكشف عن مصر الغمة، اللهم اكشف عن مصر الغمة، اللهم اكشف عن مصر الغمة. واجمع على كتابك وسنة نبيك الأمة، يا رب ليس لها من دونك كاشفة، يا رب ليس لها من دونك كاشفة، يا رب ليس لها من دونك كاشفة، يا رب أعلم أنك على كل شيء قدير، يا غياث المستغيثين نستغيثك فأغثنا، نستغيثك فأغثنا، نستغيثك فأغثنا، نستغيثك فأغثنا، ونستجيبك فأجرنا، لا رب لنا سواك فندعوه، لا رب لنا سواك فندعوه، يا غياث المستغيثين ليس لها من دونك كاشفة فاكشف عن بلادنا الغمة، اللهم اكشف عن مصر الغمة، اللهم اكشف عن مصر الغمة، اللهم اكشف عن مصر الغمة. اللهم اجمع على كتابك وسنة نبيك الأمة، اللهم كما وصفت مصر في القرآن آمنة فاجعلها آمنة إلى يوم الدين، واجعل أهلها في أمن وأمان ورباط إلى يوم الدين. اللهم وأقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم من أراد مصر والمصريين بسوء فسلط عليه سيف انتقامك القاتل، وارمهم رمية تصيب منهم المقاتل، وخذهم عاجلا غير آجل. ومن أراد مصر والمصريين بخير فوفقوا إلى كل خير. اللهم اكشف عن أهل سوريا الغمة، اللهم إن البلاء قد طال عليهم وأنت أعلم بهم منا، فاكشف عنهم الغمة، فاكشف عنهم الغمة. اللهم اجمع على كتابك وسنة نبيك الأمة، جئناك طالبين فلا تردنا خائبين، جئناك طالبين فلا تردنا خائبين، سألناك تذللا فاستجب لنا تكرما، سألناك تذللا فاستجب لنا تكرما، سألناك تذللا فاستجب لنا تكرما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.